رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله الأول الآخر الظاهر الباطن وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. لا إله إلا الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لا إله إلا الله الرحمن على العرش استوى. لا إله إلا الله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. لا إله إلا الله يعلم ما ينزل من السماء وما يعرج فيها. لا إله إلا الله لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. لا إله إلا الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا إله إلا الله لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لا إله إلا الله الحي القيوم. لا إله إلا الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لا إله إلا الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. لا إله إلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. لا إله إلا الله يحيي العظام وهي رميم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله خلق الخلق من العدم ويبعثهم بعد الموت. لا إله إلا الله إليه المصير. لا إله إلا الله إليه النشور. لا إله إلا الله جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله خلق الخلق من تراب وأنزل الكتاب وأنشأ السحاب وهزم الأحزاب. لا إله إلا الله عليه توكلنا وإليه المآب. سبحان مغيث اللهفات سبحان مفرج الكربات سبحان مجيب الدعوات سبحان رب الأرضين والسماوات سبحان من رفع السماوات بغير عمد ترونها سبحان ربنا سبحان خالقنا سبحان إلهنا سبحان من فطرنا على عبادته سبحان من لا غنى لنا عنه. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا عبيدك وعبيدك غيرنا كثير. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب غمومنا وذهاب أحزاننا وكشف أمراضنا ودواء أسقامنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه اللهم اجعل القرآن لذنوبنا ممحصا ولنا عن النار مخلصا اللهم اجعله حجة وشفيعا لنا اللهم لا تجعل القرآن خصيمنا اللهم ألبسنا به الحلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند البلاء من الصابرين وعند السراء من الشاكرين ولك في كل حال ذاكرين اللهم إنا عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لك الحمد على نعمك اللهم لك الحمد على آلائك التي لا تحصى أطعمتنا وسقيتنا وكفيتنا وآويتنا وأمنتنا والناس يتخطفون من حولنا ورددت كيد أعدائنا وحفظتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعللنا وما أنت أعلم به منا لا إله إلا أنت يا ذا الفضل العظيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا اللهم يا واسع المغفرة لك في كل ليلة من هذا الشهر الكريم عتقاء من النار اللهم اجعلنا ممن عتقتهم من النار اللهم اجعلنا ممن عتقتهم من النار اللهم إن كنا ممن أعتقتهم فلك الحمد على نعمك التي لا نحصي ثناء عليك بها وإن كنا ممن لم تعتقهم فنسألك اللهم عتقنا هذه الليلة اللهم أعتق رقابنا هذه الليلة اللهم أعتق رقابنا هذه الليلة اللهم أعتق رقابنا من النار وأجرنا من سخطك يا جبار اللهم اجعلنا لآلائك من الشاكرين وعلى البلاء من الصابرين وبالقضاء راضين ولأوليائك ناصرين ولأعدائك مجاهدين اللهم يا غني عن كل شيء أنت الغني ونحن الفقراء إليك، والعباد أجمعون لا غنى لهم عنك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا واسع المغفرة لك في كل ليلة من هذا الشهر الكريم عتقاء من النار. اللهم اجعلنا ممن عتقتهم من النار. اللهم اجعلنا ممن عتقتهم من النار. اللهم إن كنا ممن عتقتهم فلك الحمد على نعمك التي لا نحصي ثناء عليك بها، وإن كنا ممن لم تعتقهم فنسألك اللهم عتقنا هذه الليلة. اللهم اعتق رقابنا هذه الليلة. اللهم اعتق رقابنا هذه الليلة. اللهم اعتق رقابنا من النار وأجرنا من سخطك يا جبار. اللهم اجعلنا لآلائك من الشاكرين وعلى البلاء من الصابرين وبالقضاء راضين ولأوليائك ناصرين ولأعدائك مجاهدين. اللهم يا غني عن كل شيء أنت الغني ونحن الفقراء إليك، والعباد أجمعون لا غنى لهم عنك يا رب العالمين. اللهم يا من رزق كل حي عليه ومصير كل شيء إليه، نسألك اللهم أن ترحم ذلنا وأن تجيب سؤالنا. اللهم استرنا فوق الأرض. اللهم استرنا فوق الأرض. اللهم استرنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض. اللهم ارحمنا تحت الأرض ولا تخزنا يوم الأرض. اللهم لا تخزنا يوم الأرض. اللهم آنس وحشاتنا في القبور وأمنا يوم البعث والنشور. اللهم آنس وحشاتنا في القبور وأمنا يوم البعث والنشور واخر لنا في جميع الأمور. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا واجعلنا ممن أوتي كتابه بيمينه فانقلب إلى أهله مسرورا، ولا تجعلنا ممن تلقى كتابه بشماله فانقلب يدعو ثبورا. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وسكرته، ومن القبر وظلمته، ومن الصراط وزلته. اللهم اجعل قبورنا من خير منازلنا بعد فراق الدنيا. اللهم افسح فيها ضيق ملاحدنا وارحم يوم العرض ذل مقامنا. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين. اللهم فرج هم المهمومين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وارفعنا على من خذلنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إن طردتنا فمن ذا الذي يؤوينا، إلهنا إن طردتنا فمن ذا الذي يؤوينا، إلهنا إن أبعدتنا فمن ذا الذي يدنينا. اللهم يا من يغضب على من لا يسأله، اللهم يا من يغضب على من لا يسأله، اللهم يا من يغضب على من لا يسأله، اللهم يا من يغضب على من لا يسألونه. إنا وقفنا نسألك فلا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا تفرق جمعنا محرومين. إلهنا أمرتنا فتهاوننا ولم نأتمر، وزجرتنا فغفلنا ولم ننزجر، ونحن الضعفاء ونحن الضعفاء فبمن ننتصر، ونحن المذنبون ولا براء فنعتذر، لكن رجاءنا في مغفرتك، لكن أملنا في رحمتك، لكن تعلقنا بفضلك، لكن أملنا سترك وعفوك. اللهم فاغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقبل توباتنا وامح زلاتنا واغفر حوباتنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم إن لك عبيدا سوانا كثير، وليس لنا ولهم رب سواك. إلهنا من نقصد وأنت المقصود، إلهنا من نقصد وأنت المقصود، إلهنا من نقصد وأنت المقصود، ومن ذا نتوجه إليه. إلهنا من ذا، إلهنا من ذا نتوجه إليه غيرك وأنت الرب المعبود، ومن ذا الذي نسأله سواك وأنت صاحب الكرم والجود. نسألك اللهم رضاك والجنة، نسألك اللهم رضاك والجنة، نسألك اللهم رضاك والجنة. يا حبيبنا يا ربنا لا تغضب علينا، يا حبيبنا إلهنا، إلهنا لا تسخط علينا، إلهنا إلهنا خلقتنا وأنت الغني عنا، وهديتنا من غير حول منا، وأكرمتنا من غير فضل لنا، فتجاوز هذه الليلة عن ذنوبنا. اللهم يا من أشرقت لنور وجهه الظلمات، اللهم يا من أشرقت لنور وجهه الظلمات وقامت بعدله الأراضين والسماوات، اللهم يا من أشرقت لنور وجهه الظلمات وقامت بعدله الأراضين والسماوات، اللهم يا من عظم حلمه وأم فضله، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف السوء وتدفع السقم وتقبل التوبة عن عبادك. اللهم لا تبلغ ألسنتنا وأقوالنا ثناء عليك ولا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أظهرت منا الجميل وسترت القبيح في أفعالنا، ولم تهتك أستارنا. يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، نسألك اللهم أن تغفر لنا وأن تتقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا نور المستوحشين في الظلم، اللهم يا مسبغ النعم ويا دافع النقم، يا ودود يا ذا العرش المجيد، أغثنا فأنت أقرب إلينا من حبل الوريد. نسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا وأبصارنا، ونعوذ بك من شر ألسنتنا وقلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من دعاء لا يسمع، ونعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، وأعمالنا من الرياء. اللهم هب لنا نورا نهتدي به إليك، اللهم آتنا نورا نهتدي به إليك، وتولنا بحسن رعايتك فلا نتوكل إلا عليك، وارزقنا لذة النظر والتذلل بين يديك. اللهم ارزقنا لذة الخشوع بين يديك. اللهم يا من عظم حلمه، إن عظمت ذنوبنا فإن حلمك أعظم. اللهم يا من لا تفنى خزائنه، إن كثرت معاصينا فإن فضلك أكثر. اللهم قابل إساءتنا بإحسانك، وتقصيرنا بعفوك وامتنانك، واجعل موعد هذا الجمع في الجنة، واجعل موعد جمعنا هذا في بحبوحة جنانك. اللهم لا تخيب فيك رجانا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجانا إذا انقطعت الأسباب، ويا أملنا إذا حيل بيننا وبين الأهل والأصحاب، ويا ربنا ويا ملاذنا إذا دفنونا بالتراب، يا ملاذنا يا مولانا يا راحمنا إذا دفنونا بالتراب. اللهم وفقنا جميعا للتوبة والإنابة، وافتح لدعائنا أبواب الإجابة، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل، رب كل شيء ومليكه، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق، ولا تجعله مشتبها علينا فنضل. اللهم من عادى دينك وأولياءك ونصب نفسه متسلطا على الداعين إليك بغضا في دينك، اللهم أخرس لسانه واشل أركانه وأدم همه وغمه وأطل فقره وأصبه بالصمم في سمعه وأعمي بصره وأطل عمره واجعله عبرة لمن خلفه. اللهم يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين من يؤذينا، واكفنا بما شئت إنك أنت السميع العليم. اللهم لك الحمد يا من يعلم مثاقيل الجبال، ولك الحمد يا من يعلم مكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، لك الحمد يا من لا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره. نحمدك اللهم أن أرسلت إلينا أفضل رسلك، وشرعت لنا أكمل شرائع دينك. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، واجعلنا من الراشدين. اللهم جنبنا الفواحش والآثام والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم طهر بلادنا من الربا، اللهم طهر بلادنا من الربا، اللهم طهر بلادنا من الربا والزنا والخنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم ارزقهم قولا سديدا ورأيا رشيدا وعملا حميدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة والحاشية الناصحة. اللهم اجمع شمل ولاة أمرنا وعلماءنا ودعاتنا على طاعتك، ولا تفرح عليهم عدوا ولا تشمت بهم حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد قلوب شباب المسلمين، اللهم اهد قلوب شباب المسلمين، اللهم اهد الحيارى من الشباب، اللهم اهد الحيارى من الشباب الذين عبثت بهم المسكرات والمخدرات وآلات اللهو والمفسدات، وضاعوا في التخبط في المعاصي والخنا والشهوات. اللهم اهد حيرتهم ودلهم إلى سبيلك، وردهم إليك ردا جميلا. اللهم احفظ الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم اجعلهم حليمين رفيقين عالمين، وزدهم قوة إلى قوتهم. اللهم حبب عبادك إليهم، وحببهم إلى عبادك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن اجتماعنا في هذا المكان لنحني الهامات بين يديك ونمرغ الجباه على الأرض ذلة ورغبة ورهبة إليك، نتلو كتابك ونرجو ثوابك ونخشى عقابك. إلهنا فلا تردنا خائبين ولا تبعدنا عن جنابك محرومين. اللهم إنك تنزل في ثلث الأخير من الليل فتقول هل من سائل فواطيع، اللهم إنا نسألك فاعطنا. اللهم إنك تنزل حين يطلع ثلث الليل الآخر فتقول هل من مستغفر فأغفر له. ربنا نستغفرك، إلهنا نستغفرك، مولانا نستغفرك، يا حبيبنا اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا مغفرة واسعة. اللهم أجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم تداركنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتنا وارحم في القبور وحشتنا وارحم يوم العرض ذل مقامنا وارحمنا إذا عريت الأجساد ودنت الشمس من رؤوس العباد وإذا تطايرت الصحف يوم التناد. اللهم اجعل هذه الساعة توبة للعاصين فينا واستدراكا للمفرطين منا وعزيمة للعاملين. اللهم ارحم شباب المذنبين وشيب المفرطين ورجالا ونساء بين يديك واقفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبعد الفساد ومسلسلات الخلاعة والمجون والأفلام التي ما زادت شبابنا إلا انحرافا وضلالا. اللهم أبعدها عن بلادنا. اللهم من تاجر بها فمن عليه بتوبة وإقلاع عنها. اللهم ومن علمت فيه إصرارا على بيعها ونشرها اللهم اجعل تجارته خسارة. اللهم اجعل تجارته بوارا. اللهم اجعل النيران تأكل ما عنده. اللهم اجعل تجارته حظا في النار ولا تبارك له في قليل ولا كثير وسلط عليه من ماله. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره عليه. اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والعناد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بنات المسلمين. اللهم احفظ نساء المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم جنبهن الاختلاط في الوظائف والتعليم. اللهم جنب بناتنا الاختلاط والتبرج والسفور. اللهم جنبهن الاختلاط في الوظائف والتعليم. اللهم من سعى في بلادنا ليجمع الشباب بالشابات والرجال بالنساء اللهم من سعى ليجمعهم في الوظائف والتعليم. اللهم فخذ سمعه وبصره. اللهم أطل فقره وسلط عليه. اللهم من نشر الفاحشة بين المسلمين فأنت حسبنا عليه. اللهم من نشر الخنا بين بناتنا والمجلات الخليعة في مجتمعنا اللهم فافضحه على رؤوس الخلائق واجزه شر ما جزيت فاجرا في فجره وفاسقا في فسقه. اللهم رد المسجد الأقصى إلى أرض المسلمين، اللهم رد القدس إلى أيدي المسلمين، اللهم أهلك اليهود أبناء القردة والخنازير، اللهم طهر بيتك الأقصى من اليهود، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وأفغانستان وبورما وكشمير والصومال وأريتريا وأروميا وكردستان ويوغوسلافيا وفي سائر بلاد الأرض أجمعين. اللهم انصر المجاهدين، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد صفهم، اللهم ارحم ضعفاءهم، اللهم اكفل أيتامهم، اللهم استر أراملهم، اللهم احفظ نساءهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم تلطف بشيوخهم، اللهم من لهم إلا أنت يا رب العالمين. اللهم أغني المجاهدين وأبناءهم بفضلك، اللهم لا تكلهم إلى أحد سواك. اللهم إن البشر إن أعطوا يوما يملون، وإن بذلوا ساعة ينقطعون، فلا تكلهم إلى البشر يا رب العالمين، وافتح لهم من أبواب خزائنك التي لا تنفد، وانصرهم بنصرك المعزر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح علماء المسلمين، اللهم وفق علماءنا، اللهم اهدهم إلى قول كلمة الحق في السخط والرضا والمنشط والمكره، اللهم اجعل خشيتهم منك وحدك، اللهم اجعلهم لا يخافون فيك لومة لائم، اللهم اهد الدعاة، اللهم أصلح شباب هذه الصحوة وسائر الشباب أجمعين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم جنبهم الحزبية والعصبية، اللهم جنب شباب هذه الصحوة الحزبية، اللهم جنبهم التعصب للأحزاب والجماعات، واجعلهم أمة واحدة وأنت ربهم يعبدونك. اللهم صف قلوبهم، اللهم اسلل سخيمة قلوبهم، اللهم لا تجعل في قلوبهم غلا على بعضهم، اللهم أزل البغضاء والعداوة والحسد والأحقاد من قلوبهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من فاته شيء من دنياه بأمر قام به في سبيلك ونصرة دينك، اللهم اخلف عليه بواسع الأرزاق ومحبة العباد. اللهم أعد علينا رمضان، اللهم أعد علينا رمضان، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا بأوفر الحظوظ من رضوانك وأعلى الدرجات في جنانك. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وفاز بليلة القدر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تعذب وجوهنا بنارك، اللهم لا تعذب أقدامنا بنارك. اللهم اللهم وقفنا على هذه الأقدار وفينا الشيب الكبار وفينا العجائز والشيوخ. اللهم حرم هذه الأقدام على النار، اللهم حرم أقدامنا على النار. اللهم سجدنا لك وحدك، اللهم سجدنا لك وحدك وما سجدنا لصنم ومن حنينا لعظيم سواك. وما طفنا بقبر نرجوه. اللهم فحرم جباهنا على النار، اللهم حرم جباهنا على النار. اللهم نسألك إيمانا لا نفاق بعده، ويقينا لا شك فيه، وتوبة نصوحا، وتوبة نصوحا لا انحراف بعدها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة. اللهم رفعنا إليك أكف الفقر والضراعة، فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، وآمن فزعنا يوم تقوم الساعة، ولا تردنا خائبين، ولا من رحمتك آيسين. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الظالمون. اللهم ثبتنا على دينك إلى أن نلقاك، يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب. اللهم لا تجعلنا بعد العبادة من المشركين، وبعد التوحيد من الكافرين، وبعد الاستقامة من الضالين، وبعد الهدى من الضالين. اللهم اجعل ختام حياتنا على ذكرك وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم ارزقنا البراءة من حقوق العباد في أعراضهم ودمائهم وأموالهم. اللهم إنك تعلم أن في هذا الجمع شبابا بذلوا جهدهم في نفع عبادك، وأفنوا وقتهم في الدعوة إليك ونشر الخير. اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك. اللهم اجمع شملهم، اللهم ابسط في أرزاقهم، وانسع لهم في آجالهم. اللهم اجمعهم بأهلهم في الجنة، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، واجمعنا بهم في الجنة، وثبتنا وإياهم على دينك. اللهم اقض حوائجهم في طاعتك، ولا تحوجهم لأحد من عزك لهم يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر المفسدين والسحرة والكهنة والمشعوذين، وطهر بلادنا منهم يا رب العالمين. اللهم احفظنا بأسمائك وصفاتك وكلماتك التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. اللهم احفظنا مما يصنعون. اللهم لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ربنا لا تفتنا ولا تفتن بنا، ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم اهد رجال الأمن، اللهم أصلح رجال الأمن، اللهم وفق رجال الأمن، اللهم ارزقهم التوبة الصالحة. اللهم اهد رجال الأمن والجيش والحرس وجميع من عمل في هذا المجال يا رب العالمين. اللهم ارزقهم خشيتك، اللهم ارزقهم مراقبتك، اللهم ارزقهم مراقبتك في حقوق العباد وأموالهم ودمائهم وأعراضهم. اللهم أنت الذي جملتنا بالستر بين العباد، فأكرمنا بالعفو يوم يقوم الأشهاد. اللهم أنت الذي جملتنا وزينتنا بالستر بين العباد، فأكرمنا برحمتك يا واسع المغفرة يوم يقوم الأشهاد. اللهم أكرمنا برحمتك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم رفعنا أكفنا إليك، وبسطنا أيدينا، نسألك اللهم العفو عما سلف، ونستغفرك اللهم من ذنوب أودعناها في الليل والنهار، وشهدت بها البقاع والملائكة، ولا يعلمها إلا أنت يا رب العالمين. يا قديم الإحسان، يا دائم المعروف، يا واسع المغفرة. اللهم كما سترتنا فيما مضى، فاغفر ذنوبنا وارحمنا فيما بقي يا رب العالمين. اللهم ارحم شبابا مذنبين، وشيبا مقصرين، ورجالا ونساء بين يديك واقفين. اللهم خضعنا وركعنا وسجدنا لوجهك الكريم. يا خير وأكرم وأجل وأعز من سجدت له الجباه يا رب العالمين. اللهم إنا نمرغ جباهنا بين يديك ونسألك اللهم العفو والمغفرة ونسألك اللهم العون على الطاعة ونعوذ بك اللهم من تسلط المعصية وجليس السوء وفتنة الهوى والشهوة بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. ربنا لا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المؤمنين في الجزائر وأفغانستان وفي سائر بلادك يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي سائر البقاع يا رب العالمين. اللهم اجبر كسر المؤمنين وفك أسراهم واحفظ دعاتهم وأقم دولتهم واجعل الدائرة لهم على أعدائهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، لقد انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حي على الصلاة. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ضيعت صلاة الجماعة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. الصلاة الصلاة الصلاة. كم هم الذين يصلون صلاة الفجر؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. لم يبق إلا الصلاة عباد الله. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الله أكبر. الناس في عرصات القيامة قد نزلت عليهم الشمس مقدار ميل، وهؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشا في طاعة الله يا شباب الإسلام لا يفوتكم هذا المكان الطيب. وشاب نشا في طاعة الله شاب لم يغتر بأقوال الملاحدة ولا بأقوال العلمانيين ولا البعثيين ولا الحداثيين. شاب نشا على طاعة الله يقرأ القرآن واهتدى بهدي سيدي ولد عدنان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. بعضنا يقول أنا متوكل على الله، وأنا بيكفيني الله، ويقول بلسان حاله أنا متوكل على الله، لكنه ما يصلي الفجر مع الجماعة. خبت وخسرت والله. ويئك من الله إن لم تراجع حسابك مع الله جلت قدرته. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك